بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قالوا بلى

Thank you.